بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم الإصدار الثاني من أناشيد الأفراح مرحبا مرحبا. بشراك يا قلبي تعطف آثري، فلك الهنا بالملتقى يا ناظري، ناديت من وجدي وفرحة خاطري، زار الحبيب فمرحبا بالزائر. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. جاءت بالحب ليالينا، جئتم شرفتم نادينا. شاعت بالحب ليالينا، جئتم شرفتم نادينا. جئتم فالحفلة تدعوكم، ونشيد المنشد يغرينا. شاعت بالحب ليالينا، جئتم شرفتم نادينا. شاعت بالحب ليالينا، جئتم شرفتم نادينا. جئتم فالحفلة تدعوكم، ونشيد المنشد يغرينا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. هذه حفلتنا لا تنسى، نشهد فيها الليلة عرسا. هذه حفلتنا لا تنسى، نشهد فيها الليلة عرسا. حفلتنا بالحب تدور، يتآلف فيها الجمهور. حفلتنا بالحب تدور، يتآلف فيها الجمهور. فضيوف الحفلة أحباب، والحفلة أنس أنس وسرور. في حفلتنا طاب السمر طاب اللحن وطاب السهر. في حفلتنا طاب السمر طاب اللحن وطاب السهر. أهلا أهلا في من حضر، فاح الورد وشع القمر. أهلا أهلا في من حضر، فاح الورد وشع القمر. فاح الورد وشع القمر. يا أحبابي يا إخواني، يا أحبابي يا إخواني، يا أحبابي يا إخواني، يا أحبابي يا إخواني. جئتم شرفتم بستاني، جئتم زينتم أيامي. جئتم شرفتم بستاني، جئتم زينتم أيامي. أنتم في أيام الدرر، أنتم في أيام الدرر، أنتم في أيام الدرر. في حفلتنا طاب السمر طاب اللحن وطاب السهر. في حفلتنا طاب السمر طاب اللحن وطاب السهر. أهلا أهلا في من حضر فاح الورد وشع القمر. أهلا أهلا في من حضر فاح الورد وشع القمر فاح الورد وشع القمر. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالجيران أهلا بالقاصي والثاني أهلا أهلا بالجيران أهلا بالقاصي والثاني بالحب الصافي نلقاكم ونحييكم بالريحان بالحب الصافي نلقاكم ونحييكم بالريحان وسنسمعكم أحلى نغم في أصفى قول وبيان وسنسمعكم أحلى نغم في أصفى قول وبيان طاب السمر طاب اللحن وطاب السهر في حفلتنا طاب السمر طاب اللحن وطاب السهر. أهلا أهلا في من حضر فاح الورد وشع القمر. أهلا أهلا في من حضر فاح الورد وشع القمر فاح الورد وشع القمر فاح الورد وشع القمر فاح الورد وشع القمر فاح الورد وشع القمر فاح الورد وشع القمر. يقول ابن القرية للحجاج: وجدت أسعد الناس في الدنيا وأقرهم عينا وأطيبهم عيشا وأبقاهم سرورا وأرخاهم بالا وأشبهم شبابا من رزقه الله زوجة مسلمة أمينة عفيفة حسنة لطيفة نظيفة مطيعة إن ائتمنها زوجها وجدها أمينة وإن قتر عليها وجدها قانعة وإن غاب عنها كانت له حافظة تجد زوجها أبدا ناعما وجارها سالما وصبيها طاهرا قد ستر حلمها جهلها وزين دينها عقلها فتلك كالريحانة والنخلة لمن يجتنيها وكاللؤلؤة التي لم تثقب قوامة صوامة ضاحكة بسامة إن أيسرت شكرت وإن أعسرت صبرت فأفلح وأنجح من رزقه الله مثل هذا. قد أتيناكم نغني نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني فمن الوحي استقينا. نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني فمن الوحي استقينا. أخانا قد أتينا ولوجهكم سعينا إن ذا حق علينا يا أخانا قد رعينا. يا أخانا قد أتينا ولوجهكم سعينا إن ذا حق علينا يا أخانا قد رعينا. أتيناكم نغني نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني فمن قد أتيناكم نغني نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني فمن الوحي استقينا. دوما عروس واجعل الذكرى أنيسا وقرى بالذكر عينا. إن اليوم عريسا واسعدي دوما عروس واجعل الذكرى أنيسا وقرى بالذكر عينا. نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني فمن الوحي استقينا. Thank you. الغني نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني فمن الوحي استقينا اجعله بيت دعوة بيت إيمان وتقوى اجعله بيت دعوة بيت إيمان وتقوى تقبل الخيرات نحوى تقبل الخيرات نحوى يا أخانا أخانا يا أخانا أخانا يا أخانا قر علينا نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني ما من استقينا قد أتيناكم نغني نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني فمن الوحي استقينا تقبل وتجاوز وتفضل ربي يا ربي تقبل وتجاوز وتفضل لسنا إلا لك نعمل لسنا إلا لك نعمل لسنا إلا لك نعمل لسنا إلا لك نعمل يا أخانا أخانا يا أخانا أخانا يا أخانا قر علينا نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني فمن الوحي استقينا قد أتيناكم نغني نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني فمن الوحي استقينا قد أتيناكم نغني نعلن الفرح بفني فإذا قمنا نهني فمن الوحي استقينا ها قد تجمع شملنا في عرس حب أكرم إن التقينا إخوة في الله لا في المغنم ها قد تجمع شملنا قد تجمع شملنا في عرس حب في عرس حب أكرم إن التقينا إخوة في الله لا في المغنم هذا اللقاء هذا اللقاء لطاعة في حب رب في حب رب منعم ولرب من أهلي أخ لأبي وأمي ينتمي ما نال قدس أخوة روحية من مسلمي حي الإله عروسنا وحباه كل الأنعام نحن الربا غنى في أيكة أنسي في ظلها أشدو والكون في عرسي نحن الربا غنى في أيكة أنسي في ظلها أشدو والكون في عرسي حمدا لمولانا الفرح قد جانا حمدا لمولانا الفرح قد جانا والله هدانا بخير العباد نحن الربا غنى في أيكة ذي أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي في عرسي نحن الرباب في أيكة ذي أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي يا ليلة الفرح طولي إلى الصبح يا ليلة الفرح طولي إلى الصبح والخير في الصبح وطهر الأيادي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي في عرسي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي كم فيك من بشرى قد زالت العسرة كم فيك من بشرى قد زالت العسرة والجود واليسرى من ربنا الهادي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي في عرسي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي الليل قد ولى والفرح قد هلا الليل قد ولى والفرح قد هلا والشكر للمولى والعيد أعياد في أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي في عرسي نحن الرباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي إن رمت لحليلة فعليك بأصيلة إن رمت لحليلة فعليك بأصيلة تمتاز بفضيلة من خيرات الزاد نحن الضباب غنى في أيكة أنسي أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي في عرسي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي واسأل عن الدين خير الموازين واسأل عن الدين خير الموازين والرب يهديني يهديني وعليه إرشادي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي في عرسي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي الزوجة الحرة في البيت كالدرة الزوجة الحرة في البيت كالدرة أهدافها الأسرة الأسرة ترعى للأولاد في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي في عرسي نحن الرباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي طوعا لما أأمر لسوايا لا تنظر طوعا لما أأمر لسوايا لا تنظر للبيت لا تهجر عشت لإسعادي عشت لإسعادي نحن في أيكة أنسي أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي في عرسي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي ترعى لي أموالي عونا لأحوالي ترعى لي أموالي عونا لأحوالي وتجود بالغالي وتعيش بفؤادي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي إن غبت ترعاني وأعيش بأماني إن غبت ترعاني ترعاني وأعيش بأماني والسعد ألحاني كالبلبل الشاجي في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي في عرسي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي لتبدي زينتها ترعى لحرمتها لتبدي زينتها ترعى لحرمتها تحفظ لعفتها تخشى من العادي تخشى من العادي نحن الضباب غنى في أنسي أنسي في ظلها أجدو والكون في عرسي في عرسي نحن الضباب غنى في أيكة أنسي في ظلها أشدو والكون في عرسي. تمشي محجبة تحيا مؤدبة، تمشي محجبة تحيا مؤدبة، صارت محببة صارت محببة، تسمع لي إرشادي تسمع تسمع لي إرشادي. في أنسي أنسي في ظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي لحن الضبا غنى في أيك في أنسي، في ظلها أشدو والكون في عرسي. قد أدت الفرضى قد صانت العرضى، قد أدت الفرضى قد صانت العرضى، بالعاري لا ترضى بالعاري لا ترضى، بالعاري لا ترضى لا بالعاري لا ترضى، ترعى لي أولادي ترعى ترعى لي أولادي. في أنسي أنسي بظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي نحن الضبا غنى في أيك في أنسي، في ظلها أشدو والكون في عرسي. والبيت كالجنة قامت فيه السنة، والبيت كالجنة الجنة قامت فيه السنة، والجود والمنة من ربنا الهادي. نحن الضبا غنى في أيك في أنسي، أنسي في ظلها أشدو والكون في عرسي، عرسي نحن الضبا غنى في أيك في أنسي، في ظلها أشدو والكون في عرسي. ندعوك مولانا نرجوك غفرانا، دنيا وأخرانا نحظى بإسعادي. ندعوك مولانا نرجوك غفرانا، دنيا وأخرانا نحظى بإسعادي. بارك عروسينا ومن حوالينا، بارك عروسينا ومن حوالينا، واحفظهما عينا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي، صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. يا بلبلا غرد بكل مطافي، فلقد مالكت من الغناء شغافي. يا بلبلا غرد بكل مطافي، فلقد مالكت من الغناء شغافي. إني طاردت وهجاني لحن الهوى، لما هذا السما سرات أعطافي. إني طاردت وهجاني لحن الهوى، لما هذا السما سرات أعطافي. صلى الله على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي، صلى الله فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. إن الزواج سعادات وحصانات وبه كمال الدين والإعفاف. فيه السوم وراحات نفسية تقضي الليالي حلوات الأطياف. إن الزواج سعادات وحصانات وبه كمال الدين والإعفاف. فيه السوم وراحات نفسية تقضي الليالي حلوات الأطياف. جعل الكريم مودة ومحبة بين القلوب بين القلوب بين القلوب لحكمة الإلهاب. صلى الملك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى الملك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. فخر الفتاة بخلقها وبدينها ولباس ثوب فضيلة وعفاف. فخر الفتاة بخلقها وبدينها ولباس ثوب فضيلة وعفاف. لا بالتبرج أو بعرض مفاتن تغري الشباب به الذات الأعطاف. لا بالتبرج أو بعرض مفاتن تغري الشباب به الذات الأعطاف. فاظفر بذات الدين خير حليلة كنز ثمين كنز ثمين كنز ثمين بل معين صافي. صلى الملك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى الملك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. لا يخفى عنك من الفتاة جمالها واحرص على الأخلاق للأرداف. إياك أن تغتر في من أصلها ممن بيت السوء الحاطر الجافي. لا يخفى عنك من الفتاة جمالها واحرص على الأخلاق للأرداف. إياك أن تغتر في من أصلها ممن بيت السوء الحاطر الجافي. وانظر إليها فهو أحرى إنما من دون مفسدة ولا إسفاف. صلى الملك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى الملك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. حسن اختيار الزوج بنت أصالة ويزينها خلق كريم ضافي. حسن اختيار الزوج بنت أصالة ويزينها خلق كريم ضافي. من يمنيها كل الصداق ويسره لا سلعة تلقى على الأكتاف. من يمنيها كل الصداق ويسره لا سلعة تلقى على الأكتاف. هي سنة محمودة فاستمسكوا في هديه في هديه في هديه ذاك الدواء الشافي. صلى الملك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى الملك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. أسلافكم نهجوا شريعة أحمد كي يقتدوا في سيرات الأسلاف. ولتعلنوا هذا النكاح بفرحة فالخير في الأفراح يوم زفاف. أسلافكم نهجوا شريعة أحمد كي يقتدوا في سيرات الأسلاف. ولتعلنوا هذا النكاح بفرحة فالخير في الأفراح يوم زفاف. أولم ولو بالشافي تلكم سنة قد جاء فيها قد جاء فيها قد جاء فيها سيد الأحناف. صلى الله عليه وسلم فخر العواني للبيان الشافي. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العواني للبيان الشافي. عقل الفتاة جمالها وجماله في عقله والرفق والإنصاف، وكمالها بعفافها وحجابها، أو ما رأيت الدر في الأصداف. عقل الفتاة جمالها وجماله في عقله والرفق والإنصاف، وكمالها بعفافها وحجابها، أو ما رأيت الدر في الأصداف. أو ما قرأتم جعل منها زوجها، قد جاء ذا قد جاء ذا قد جاء ذاك بسورة الأعراف. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. يا أمة القرآن هذا نهجكم، لا تركنوا أبدا إلى سفساف، إني لا أضفكم على آدابكم، وأهنئ الزوجين يوم زفاف. يا أمة القرآن هذا نهجكم، لا تركنوا أبدا إلى سفساف، إني لا أغضبكم على آدابكم، وأهنئ الزوجين يوم زفاف. خير الرجال أبرهم لنسائه، هي روضات أنت الظلال الصافي. خير الرجال أبرهم لنسائه، هي روضة هي روضة هي روضة أنت الظلال الصافي. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي. بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، يقول فيها: أريد منك صبية حسناء معروف لديكم أصلها، وأديبة وعفيفة ولطيفة وكريمة وحليمة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شديدة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون أيضا ذات مال وفر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتترك أهلها. فرد عليه أبو عزيزة قائلا: وافى كتابك سيدي وقرأته، وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. لما يدعوكم للحفل أخوكم قولوا لبيك، لما يدعوكم للحفل أخوكم قولوا لبيك، الليلة نأتي من قبل الوقت، الليلة نأتي من قبل الوقت، ونظل لديك لنعد الحفلة إخوانا أهلا، لنعد الحفلة إخوانا أهلا في ظل الود، ونلاقي الإخوة من لبوا الدعوة، ونلاقي الإخوة من لبوا الدعوة، ونظل نعد لا تحمل هما تلقانا لما لا تحمل هما هما تلقانا لما تدعو لبيك ونظل نظل نظل لديك لما يدعوكم للحفل أخوكم قولوا لبيك لما يدعوكم للحفل أخوكم قولوا لبيك الليلة نأتي من قبل الوقت الليلة نأتي من قبل الوقت ونظل لبيك لنعد الحفلة إخوانا أهلا لنعد الحفلة إخوانا أهلا في ظل الود ونلاقي الإخوة من لبوا الدعوة ونلاقي الإخوة من لبوا الدعوة ونظل نعد لا تحمل هما تلقانا لما لا تحمل هما هما تلقانا لما تدعو لبيك ونظل نظل نظل لدي نشدو نشدو الألحان ندعو ندعو الرحمن نشدو نشدو الألحان ندعو ندعو الرحمن للأخت ولد بمعاش بمعاش بري وهناء وهناء ثري بمعاش بمعاش بري وهناء وهناء ثري إنا لشد نرجو أن تطهر دور إذ تغمر نرجو أن تطهر دور إذ تغمر بالنور الدنيا تبني أجيالا تغدو أبطالا تبني أجيالا أجيالا تغدو أبطالا أبطالا للدعوة تحيا لا تحمل هما تلقانا لما لا تحمل هما هما تلقانا لما تدعو لبي ونظل نظل نظل لدي لما يدعوكم للحفل أخوكم قولوا لبي لما يدعوكم للحفل أخوكم قولوا لبي قولوا قولوا قولوا لبي والأذان الليلة سامعة عند قلبك دقتين دقة بتسبح خالقها بالثناء المستبين والأذان الليلة سامعة عند قلبك دقتين دقة بتسبح خالقها بالثناء المستبين دقة تانية تانية فيها فرحة دقة تانية دقة تانية تانية فيها فرحة دقة تانية دقة تانية فيها فرحة حب مليان بالحنين فرحة إنك تبني أسرة تمشي في النور المبين فوق جبينك يا عريس الليلة شايف فرحتين فرحة باللي انت مناسبهم بعروسة والله زين فوق جبينك يا عريس الليلة شايف فرحتين فرحة باللي انت مناسبهم بعروسة والله زين فرحة ليلة لينا لينا لينا بس ليلة لينا لينا لينا فرحة ليلة لينا لينا لينا بس لينا لينا لينا لينا فرحة لينا بس لينا فرحة لينا بس لينا لينا إحنا المسلمين. إن عيد الحق بكرة رح يزينه شمعتين الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جيت آنسنا. الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جيت آنسنا. هاتوا الزهرات ويا البسمات هاتوا الزهرات ويا البسمات وباركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا. الزهر بتلعب النسمة ويبن على عيون البسمة. الزهر بتلعب النسمة ويبن على عيون البسمة. والبلبل مال مال على غصنه قال قال. والبلبل مال مال على غصنه قال قال. والبلبل مال على غصنه قال. والبلبل مال على غصنه قال. ده كل شيء حظ واسمه. لعرسنا والفرحة جيت آنسنا. الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جيت آنسنا. هاتوا الزهرات ويا البسمات هاتوا الزهرات ويا البسمات وباركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا. اختر شاركتوا بمهارة أدب وعفة وطهارة. اختر شاركتوا بمهارة أدب وعفة وطهارة. هتعيش وياه وياه على شرع الله. هتعيش وياه وياه على شرع الله. هتعيش وياه على شرع الله. هتعيش وياه على شرع الله. وحتبقى للدنيا منارة. الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جيت آنسنا. الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جيت آنسنا. هاتوا الزهرات ويا البسمات هاتوا الزهرات ويا البسمات وباركوا يلا لعرايسنا. يا ربي باسمك بادينا أجمل ليالينا وسلام على من حضر أو جاي هنينا. يا ربي باسمك بادينا أجمل ليالينا وسلام على من حضر أو جاي هنينا. وقلب بكل الحب بونا قلب بكل الحب بونا قلب بكل الحب بونا قلب بكل الحب بونا بونا بونا بونا بونا بونا يشاركونا. بونا بونا بونا بونا بونا يشاركونا. والصحب صحبة ورود بشذاها تحيينا. ونسيم الجنة الفواح عطر أيادينا. والصحب صحبة ورود بشذاها تحيينا. ونسيم الجنة الفواح عطر أيادينا. والفرحة الفرح العرسان شايفينها بعنينا. والفرحة الفرح العرسان شايفينها بعنينا. دعوة حب تهل علينا وتنور ليالينا. هلت هلت ليالي النور والكون هنا وسرور. هلت ليالي النور والكون هنا وسرور. وفي جنة الرحمن نسعد بزواج الحور. وفي جنة الرحمن نسعد بزواج الحور. نسعد بزواج الحور. نسعد بزواج الحور. البشري والأضواء والأنس والأشواق. البشري والأضواء والأنس والأشواق. فاضوا على الحاضرين في عرسينا الوضاف. فاضوا على الحاضرين في عرسينا الوضاف. فاضوا على الحاضرين في عرسينا الوضاف. هلت هلت ليالي النور هلت هنا وسرور. هلت هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور. هلت وفي جنة الرحمن نسعد بزواج الحور. وفي جنة الرحمن نسعد بزواج الحور. نسعد بزواج الحور. نسعد بزواج الحور.

تم التسجيل والمكساج في استديو 24 لدى تسجيلات قرطبة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، صندوق البريد 8196، الرياض 11482، هاتف وفاكس 459-3409. ومحاسينا ما دينا لسواك.